الصيام من يوم الأمس السبت الخميس معرض خيري نسائي في مسجد الأمير منصور الذي إمام الشيخ صريح العقلة هناك في النزلة. فلأمسنا إرشاد الناس عليه ليساهموا في الخير، إلا بأن المعرض يحتوي على أعمال فنية ومواد غذائية وملابس وغير ذلك. هذا مفيد يعني، وفائدته الحمد لله للدعوة طيبة، يعني أن يفاد من ضيعه ودخله. هذه البطاقة كما ترون ليست الوحيدة، ليست البطاقة الوحيدة، بطاقة إنس عند أنواع من البطاقات كلها تقوم على مبدأ واحد هو من مبادئ القمار. تدفع مبلغا من المال ثم بعد ذلك تحصل على مكاسب معينة، قد تنقص عن هذا المبلغ، قد تزيد أضعافا مضاعفة، أنت حظك. هم يأخذون المبلغ منك مقدمة، ثم أنت وحظك وأنت على راحتك بعد ذلك في استيفاء والحصول على هذا المبلغ. إذن هذا فيه غرض، فيه مخاطرة، العقد قائم على الاحتمال لا على الحقيقة واليقين، فهذا يدخله في باب القمار والميسر، فهي كلها محرمة. وقد نبهنا على هذا الغرض. البطاقات التي تجوز أن يعطى مثلا لطلبة الجامعة، لموظفين الخطوط، لموظفين سمارك مثلا، كل موظف فيها يعطى له تخفيض 10% إذا اشترى. هذا ما في شيء، يعني مراعاة لهؤلاء من الخطوط، يعني مثلا 10% من التذاكر من بغالات أسواق إلى غير ذلك. أو أن محلا تجاريا يقول كل زبون يشتري مني أخفض له 10% مما لدي، أيضا هذا ما في شيء حتى كيف. لكن أما أن تكون هناك عقد تدفع شيء ولا تدري عن العوض المقابل له أهو كثير أم قليل، فهذا مثل ما يمثل العلماء بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء. ولو قال أبيعك ما في هذه الصرة ما أدري إيش فيها، أي ثوب الملامسة والملابسة التي لها أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثوب لبسته إلي فهو لك بكذا، أي شيء لبسته فهو عليك بكذا، هذه أنواع من أنواع البيوع المحرمة، وهي كما قلنا لها علاقة وتدخل الباب الميسر لما فيها من المخاطرة. طيب هذا يحتاج إلى إنكار، والله ما أشوفها. يعني يقول آخر ناس برنامج تلفزيوني خلال الإجازة يوميا للساعة الثانية إلى الثالثة، هو برنامج مسابقات يلعب فيه رجال ونساء، وفيه فتنة، يقول كأن النساء يلعبن السطر في الماء وحركات رياضية أخرى وجري، يقول كأنه برنامج ألعاب رياضية نسائية بصورة منوهة. أن يجب الإنكار على من يرى ذلك، وفي إمكانه أن يرى ويطلع. ما شاء الله ما شاء الله، جريت عكاظ نعم، المكتوب تبعة بسطة عكاظ، عكاظ يعني هذا الشعار كما ترون شعار الوثنية الهندية مرسوم، مكتوب الكل، الكل لواحد وواحد للكل، هذا لا علاقة بعقائدهم، هو واحد في الوجود في الهند. أجمل التهاني للشعب الهندي بمناسبة عيد الجمهورية، التوقيع الطيران الهندي، يعني صاحب الإعلان الطيران الهندي يهني الشعب الهندي بمناسبة عيد الجمهورية. الآن في الهند يرقمون البيوت، عصابات ترقم البيوت في الليل، ويمر بعد ذلك الإرهابيون، وهذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا الذي يستحق اسم الإرهاب، فينسفونها نسفا كاملا بمن فيها. جميع بيوت المسلمين، أي بيت مرقم ينصف بالكامل ولا يسأل عن من فيه أي كان. هذه الهند التي ترفع شعاراتها كما تلاحظون، هذا الشعار الصورة وهذا الرمز عندهم وبهذا العنوان، وتهنئة بمناسبة عيد من أعياد الكفار، عباد الأبقار والأحجار وعباد كل شيء، يعني البقرة أكبر الآلهة فقط، لا يكل شيء في الهند، يعني يعبدون كل شيء في الهند والعياذ بالله. هذا من إعلان أعيادهم وشعائرهم السهلية بها، وهو لا يجوز. فنرجو أن ينكر، بل نطلب أن ينكر، يمكن أي واحد منكم أن يأخذ هذه أو أكثر من واحد رأوها ويكتب لجريدة ويرفق بها حكم سهلية الكفار بأعيادهم وحكم الإعلان بذلك، جزاكم الله خيرا. هذا ذكرني بموضوع عن كان ما نسيته سبحان الله. يبدو أني نسيته لكن إن شاء الله نأتيه بعدين. هذا مثل يعني مدرسة متوسطة في حي الحمراء اسمها المتوسط السابع عشر فيها منكر، وهذا المنكر إن شاء الله نحن نعرضه على الإخوان في الرئاسة العامة عين بلاد. حقيقة أن الرئاسة متزاوجة جزاهم الله خيرا ونشكرهم على ذلك، يعني إدارة عين بلاد في جدة تتزاوج تزاوجا طيبا، ونرجو منهم مضاعفة الجهد فيما يتعلق بالمدارس الخاصة لأنها فيها من المنكرات ما لا يوجد في المدارس الحكومية، ويجب علينا جميعا أن نتعاون على إنكار المنكر ومن ذلك إبلاغه للرئاسة لإدارة تعليم البنات يعني فرع الرئاسة في جدة، وهم الحمد لله لا يقصرون سواء يعني في الترعى الإسلامية في الرئاسة أو الإدارة، وجدنا منهم تجاوبا طيبا، فهذا من جملة ما يوصل إليهم إن شاء الله تعالى. نعم. هذه الأصداف تكلمنا عنها وقالت الأصداف شركات التأمين. سمعت ما قاله أخونا الشيخ سليمان السليان الأسبوع الماضي، ولا شك أن التأمين فيه من الأضرار ما عبر عنه كبار الاقتصاديون الغربيين أنفسهم، فهو ربا وزيادة. احفظ هذه القاعدة، التأمين هو ربا وزيادة على الربا. زيادة ايش؟ ان الربا ان يعطي الرجل رجل مثلا الف فرجع الف ومئة. التأمين حقيقة يعني اشد الزيادة، لانك تعطي الالف وربما تاخذ الف واضعاف كثيرة، فهو مع انه ربا العقد صورته ربا لكن فيه زيادة على الربا ايش؟ المخاطرة القمار أنه غير معروف احتمالي. يأتي البنك السعودي الأمريكي أو غيره ويقولون نحن ندعوك إلى التأمين وعبد الأوراق وعبد النماذج وكل شيء عندنا تمام، ويقولون أنه أيضا ماشي وفق الشريعة الإسلامية. فين هذه النشرة؟ ما شفت هذه جديدة أنا جد. نعم، هذا كل واحد بدأ يتخذ للإسلام تكعة تعيش عليها. وصدق من قال إن الناس فئتين، فئة تعيش للإسلام وفئة تعيش على الإسلام. هناك أناس يعيشون للإسلام يعني يخدمون الإسلام، يلقون أعمارهم في نشره في إعلاء كلمته في بذل الجهد لإبلاغه وتعميمه وحفظه والذود عنه، وهناك أناس يعيشون على الإسلام يعني باسم الإسلام يربحون في التجارة ويأكلون ويتنعمون ويحصلون على المناصب ويأخذون وظائف وكل شيء. إذا قال يعني أخي الحمد لله ديننا يعني الحمد لله عقيدتنا السمحة كل شيء يمشي، إذا يبغى بضاعة يمشيها قال هذه مستبقة مع الشريعة، إذا يبغى منصب قال هذا المنصب لا يسمح له إلا إنسان يعني دارس عنده شهادة شرعية عشان يأخذ المنصب والعياذ بالله، وهكذا فيكون ممن يختلون الدنيا للدين. أسأل الله عفو العذاب. كل شيء حتى الكفار أصبحنا مسخرة لهم، ما كتب على السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية ولا لا؟ يعني شافونا احنا أناس سهل أن نخدر بأدنى نوع من أنواع المخدرات، أي شيء في كلمة إسلام أو طيب أو ذا واحد قال راجعه بعض العلماء أو دققه كذا أو مثلا يعني فيها خلاف أو فيها قولان، سبحان الله العظيم فيما يتعلق بديننا أضعف احتمال نخليك أنه آية صريحة قطعية ما فيها كذا خلاص تعمل بها. وأما إذا كان الأمر يتعلق بدنيانا فجدنا نقول لا لا يمكن كيف ولا لا نقدر لا نستطيع. إذا كان الأمر بالعكس أن تدفع، إذا كان الزكاة يقول طيب أنا الحول داقي كذا وما يمتنع يا مدري ايش، يعني حاول عيش الاعداد تخليه ما يدفع الزكاه اللي هي كم؟ 2.5 مليون. لكن كونه يحصل على ملايين عن طريق الشريعة بباب أو بتأويل من تأويلات الأحكام يقول لا ما في شيء هذا موجود. وكلام الشافعي سمعته من أحد البنوك يذكر الشافعي يقول يذكر كتاب الأم ما خبرنا هذا أبدا إلا لما جاءت قضية المرابحة قالوا الشافعي في الأم فالبنك الأهلي مدري بنك إيش يجيب وقال الشافعي في الأم يجيب ما عرفت الشافعي من هذه القضية وين كلام الشافعي في الربا وين كلام غير الشافعي وين الآيات وين الحديث بس هذه هي اللي عجبتكم سبحان الله. وهذا يا إخوان دليل والله نعوذ بالله على أن الأمر نعوذ بالله اتباع للهوى واتباع للشهوات فتقتل يعني الدنيا بالدين. وهذه مصيبة إذا وقعت فيها الأمة علماء أو أفراد فإنها على خطر عظيم لأن خصائص هذه الأمة الأساسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رسولها صلى الله عليه وسلم وفيها إيثار الآخرة على الدنيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فاختار العبودية على الملك سبحان الله. وهو صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وسعى عليه وكانت تأتيه الجزية من البحرين وغيرها من نجران ومن خيبر وغيرها ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى يؤثر في جبهه الشريف صلى الله عليه وسلم سبحان الله. ويقول ذكر أن قوت آل محمد كان كفافا كان يعيش هو وأهل بيته وأصحابه عيشة الكفاف. لماذا؟ إيثار له لما عند الله عز وجل فتورعوا عما أحل الله إيثارا لما عنده حتى رفت فيهم الدنيا مع أنها مبذولة مبسوطة لديهم ولو أخذ منها لما كان ذلك أي حرج. قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق فكيف يأتي آخرون في آخر الزمان فلا يتركون الحرام أو يتركون الشيء للشبهة أنه حرام بل يأكلونه بشبهة أنه حلال وهكذا. فعكست الآية فلما عكسنا الحال انعكس حالنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبعد أن كنا قادة الأمم وسادة الشعوب وحكام الدنيا أصبحنا في مؤخرتها كما ترون الذل والضعف والمهانة والاحتقار من كل الأجناس العالم. الهند هذه التي يعني رأينا الاحتفال بعيدها الهند تقول أنها تريد إنشاء دولة أو امبراطورية تسيطر عليها من فين لفين ما بين قناة السويس إلى كوريا أو فيتنام. هذه الامبراطورية هندية يصير عندنا الغرب وعندنا الهند وعندنا الصين واليابان يعني ثلاث قوى في العالم يعني ما في أحد إلا استقال علينا وبدأ يفكر كيف يأكلنا كيف ينهبنا. لماذا؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليه كل الأمم كما يتداعى الأكلة على قطعتها. قال في رواية المسند تتداعى عليكم الأمم من كل أفق من كل أفق يأتون إلينا كما يتداعى الأكلة على القطع من كل أفق يأتون. فهكذا عوقبنا. وأسوأ شيء أننا نبرر أعمالنا التي نرتكبها ونعملها بدافع الدنيا والهوى والمصلحة الذاتية بالدين ونلبسها لباس الدين. وهذا أشبه بحيل اليهود والعياذ بالله. لا نقول في التأمين فقط كثير كثير حيل اليهود حرم الله تعالى عليهم لحوم الميتة وشحومها أخذوا الشحم وأذابوه طبعوا على أنه زيت. فأقول لك فهل ما أكلناها وإحنا ما أكلناها طيب أكلتم ثمنا احتالوا. حرم الله تعالى عليهم الصيد صيد الحوت يوم السبت فعدوا فيه نصبوا الحبائل يوم الجمعة وقع السمك فيها يوم السبت وجوا أكلوها يوم الأحد ما سوينا شيء حلال عندنا فتاوى هكذا وهكذا قف على ذلك. فهل هذا خاصا باليهود يا أخوان؟ يعني عقوبة الله وإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه لليهود في مثل هذه الأمور خاص باليهود؟ لا كل من عمل عملهم بل إن من خالف أحكام القرآن أشد مقتا عند الله ممن خالف أحكام التوراة أو الإنجيل. ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم أو احتال على إبطال دينه فهو أعظم عند الله وأشد من احتال أو من عصى موسى أو عيسى عليهم السلام واحتال على إبطال شريعة الله. نوعية البضاعات التي تأتينا هذه الأيام وقد كثرت كما ترون هذه عبارة عن صليب رب النظر عن الكتابة وباريس والقلب، لكن الشكل شكل صليب بداخل الإطار الذهبي شكله صليب. كذلك هذه الأنواع من الغطر فيها شكل بارز أو شكل الصليب كما هو في علم سويسرا، فيجب التنبه إلى مثل هذه الشعارات. وقد كثرت هذه البضائع وكذلك قماش نسيت ما جئت به فيها النجمة السداسية، النجمة اليهودية واضحة جدا وهو قماش نسائي. يجب أن يتنبه إلى هذا سواء الجهات التي تستورد أو من يشتري من الموردين بالجملة أو بالمهرق أو من يشتري المستهلك، أن يتنبه جميعا إلى خطر هذه الشعارات الكفرية. عزيز هذا كتاب عثمان بن عفان بن نورين رضي الله تعالى عنه، كتيب صغير بعنوان قصص الصحابة للأطفال. هذا جيد أن نكتب للأطفال عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء، لكن تكون هناك أخطاء عقدية فادحة. يقول الكاتب وهو محمد علي قطب يقول: وكان في عداد الغزاة الفاتحين نفر من كبار الصحابة، ومنهم ايش؟ قال: ام حرام التي استشهدت هناك رضي الله تعالى عنها، ولا يزال قبرها قائما حتى اليوم في الجزيره. جزيره ايش؟ قبره. طيب انتهى الكلام؟ لا، يقول: يحج اليه الناس، يحج اليه الناس ويتبركونه ويتبركون به ويكبرون صاحبته ويستمطرون على روحها شعيب الرحمه. يحج إليه الناس، ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسافات. فمن كان مقيما في بلدة ومر وزار المقبرة، زيارة المقابر سنة أهملها كثير من الناس، ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا تقصيرنا في هذا. أقول عن نفسي يعني زيارة المقابر فيها حكمة عظيمة، فإنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. ولو أن إنسانا في مكان وثابت أن هذا مجهول فيه رجل صالح أو من الصحابة هم أفضل الناس، فلا بأس أن يسلم عليه من جملة أن يسلم عليه. لكن هل يختص هذا القبر أو غيره بأن يرفع أو يعمل عليه بناء قبة أو يتبرك به يتبسح بجدرانه؟ هذا من البدع المفضية إلى الشرك، من ذرائع الشرك. أما لو دعي صاحب القبر واستغيث به من دون الله وطلبت منه الحاجات وكشف الضرورات إلى غير ذلك، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما يفعل عند قبر أم حرام رضي الله تعالى عنها في قبره، أو عند قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في تركيا، أو غيرها من قبور الصحابة في بلاد تونس أو مصر أو غيرها أو من بعدهم، فهذا من الذرائع المفضية إلى الشرك أو هو من الشرك، لا يجوز. ولم يكن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، على هدي. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا هدي صلى الله عليه وسلم. طيب أجل طيب لا بأس أن ندعو الإخوة الكرام إلى الخير إن شاء الله وحضور حلقات الذكر ورياض الجنة. والحمد لله أن الله تعالى منا على جدة في هذه الأيام مع وجود هؤلاء الوفود إليها لعلماء أفاضل نفع الله تعالى بهم. غدا إن شاء الله الاثنين محاضرة للشيخ الدكتور أنيس بن أحمد طاهر المدرس في الجامعة الإسلامية بعنوان فروق مهمة لكشف الغمة عن الأمة بعد المغرب لمسجد الملك سعود. معروف المسجد ولا في أحد الضيوف ما يعرف؟ معروف؟ طيب. أيضا دعوة عامة لمحاضرة يلقيها الشيخ سعد بن عبد الله الجبريل بعنوان سرطان الأمة وذلك بعد المغرب يوم الثلاثاء القادم بجامع الكعكي بشارع المنصور. هذا في جدة في مكة. في مكة نعم. طيب. أيضا من سلسلة اللقاءات المفتوحة لكبار العلماء والمشايخ التي يقيمها مركز الدعوة والإرشاد بجدة اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ هما شيخان الحقيقة الشيخ عبد الله بن جبريل العالم المعروف وأيضا الشيخ الدكتور سعيد آل زعير جزاهم الله خيرا. وستكون في هذا المسجد إن شاء الله يوم الخميس بعد صلاة المغرب يوم الخميس القادم 13/8. أيضا الحمد لله هناك محاضرات تكون في مخيمات الربيع التي بجوار بوابة مكة على يمين الذاهب إلى جدة تعرفونها للمتربعين هناك. المحاضرات من 8/8 إلى 11/8. المحاضر الشيخ فهد العريني بعنوان واجب المسلم نحو دينه يوم السبت 8/8 بعد صلاة العشاء كلها بعد العشاء على كل حال. الدكتور محمد بن سامي الصرم موجبات دخول الجنة يوم الأحد 6/8. الشيخ سليمان المهنا منهج المسلم في التعامل مع ذاته الاثنين 10/8. الشيخ محمد أمين مرزا رحلة إلى الجنان 11/8. وسوف يكون الحفل الختامي بإذن الله تعالى يوم الأربعاء ليلة الخميس بعد العشاء. فجزا الله الإخوان الكرام خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ونرجو أن يحث الأخ كل من يستطيع حثه من زملاء أو زوار أو يعني يعلق العمالات في العمارة في العمل في أي مكان. أيضا هذا إعلان حقيقة يعني بادرة طيبة تشكر عليها وزارة الصحة أو الصحة الإسلامية في صحة جدة حيث تقيم بالتنسيق مع مركز الدعوة والإرشاد بجدة لقاء مفتوحا مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء يوم الاثنين الموافق 10/8 لقاعة الأبحاث والدراسات بالمجمع السكني في مستشفى الملك فهد بعد صلاة العشاء مباشرة. وهذا مطلوب بالحقيقة الحضور خاصة من الإخوة الأطباء ومن يهمهم الأمر لهم علاقة بذلك. هذا اللباس ما أنا عارف إيش قصته يا أخي. هذا ليس المنكر أما الصور إن كان الصور هل الصور والله المستعان. الصور تنتشر حتى أنك لا تكاد تجد ملابس يعني ثم تشتري لأبنائك شيء ما على الصور تتعب تتعب لأنها عمت وطمت والعياذ بالله. هذه من المنكرات التي لما تهاوننا في إنكارها أو قل الإنكار ما أدري كيف عمت. في شيء هذا؟ لا الاثنين شهر في الاثنين غدا أي غدا الاثنين نعم يوم الاثنين غدا نعم أحسن. أنا كنت أقول الثلاثاء مع الثلاثاء يبقى الناس طيب هذا عجيب كيف يحصل مثل هذا. طيب كما ذكر الأخ قبل هذا يعني يقول الأخ نبي تبشير الحاضرين بمحاضرة الشيخ سلمان العودة غدا الاثنين لا غدا الاثنين بمكة المكرمة في مسجد التنعيم كذا، والثلاثاء إن شاء الله في مسجد الملك فهد الإسكان هنا. طيب جميل. أما هذا المنكر يقول الأخ إنه إمام مسجد في أحد الأحياء هنا وبجوار أحد المستشفيات الخاصة، وحضر إليه المسؤول عن الأشعة نيابة عن ممرضات المستشفى، يقول بأن المستشفى بعد تجديده هذه الأيام وإعادة تنظيمه أحضر مشرفا ما يهم الملكية، أنه مشرف رجل، وطلب من جميع الممرضات إن أراد البقاء على رأس العمل أن يخلعن الحجاب وهو تغطية الرأس ولبس الطول. هو الحجاب تغطية الرأس هذه من المصائب. إحنا الآن كان ما عاد نتكلم في الوجه، أصبح الكلام إيش؟ في الرأس. سبحان الله يا أخوان، هل ثبت لديكم أن المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام قبل نزول الحجاب كانت تلفت شعرها مكشوف؟ يمكن هذا الكلام؟ الذي كان يكشف شيء من النحر وبعض المقدمة الناصية في الشعر، فلما نزل الحجاب أمرنا أن يضربن بخمرهن على جيوبهن فيغطى الوجه والنحر. هذا الحجاب، أما إلا كاشفة الوجه. وبعدين يقول لها اكشف الحجاب، كيف اكشف الحجاب؟ قال اخلع اللي فوق راسك، هذا الحجاب ما نبغاه، هذا أصلا ما هو حجاب، هذا تغطيته واجبة وضرورة حتى لو كانت مع النساء، لكن هؤلاء النساء كما قد نبهنا مرارا إذا كانت النساء منهن الفاجرات حتى أمام بعض المحارم الذي قد يكون فيه شيء من الفتنة وهكذا، هذا أغلب تغطية، يعني كشف شعر الرأس أغلب من تغطية أو من كشف الوجه، أي بمعنى أن تغطية الرأس أوجب من تغطية الوجه، ولا يعني ذلك أن الحجاب هو تغطية الرأس، بل الحجاب هو أن تغطي وجهها حتى لا تعرف. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما قال عرفناك يا سودة عرفها وهي محجبة، عرفها وهي محجبة كاملة، يعني قال عرفناك، فهم عمر رضي الله تعالى عنه من الحجاب، هذا الحديث الصحيح تعرفون إذن، فهم من الحجاب أن المرأة لا تعرف حتى ولو كانت محجبة، لا تدري هذه فلانة، لكن هذا مما عفى الله عنه، إذا كانت المرأة تعرف أنها فلانة في طولها أو بعرضها لا تملكها، وهذا معنى إلا ما ظهر منها ما تملكه، أما ما تملكه هو تغطية الوجه أو غيره فهذا يجب عليها أن تستره حتى لا تعرف. المقصود أن هذا المستشفى يجب أن ينكر هذا المنكر، ويقول يعني إما لإخلاء الحجاب وإما يتوقفنا عن العمل. طيب، وبعد التحري اتضح لنا أن الغرض كما يقول الأخ هو استبدال هذه العمالة من المسلمات بفلبينيات، الفلبينيات النصرانيات أرخص في الأجرة مثلا، وفي شغلات ثانية يأدينها غير المستوفى. هذه المشكلة التي يسعى إليها أرباب الفساد والعياذ بالله. فإذا كان استخدام المرأة من غير محرم لا يجوز، فاستخدام الكافرة أصلا محرم ولو بمحرمها إلى هذه البلاد. فهذا المنكر يجب أن نتعاون على إنكاره إن شاء الله جميعا، وعند العنوان المستشفى ونكلمه إن شاء الله. يوجد في بعض الغسر الشمال صورة غزال شعار كذا، فهذا يعني نعم حتى هذه الصورة تلها يعني تزال على الأقل يمحى الرأس وما يدل على أنه صورة. يقول الأخ ما الدليل على طمس نجمة داود ويسمونها نجمة النجمة السداسية، لأن الدليل صريح لجهة الصليب، ليس الأمر مختصا للصليب لذاته. يا أخي الكريم، كل شعار من شعائر الكفر يشمله ذلك، فكما أن الصليب هو شعار النصارى فالنجمة السداسية هي شعار اليهود، وما حرم على هؤلاء يحرم على هؤلاء، فالقياس في ذي هذا جلي إن شاء الله. طيب إن شاء الله هذا اقتراح، خلاص انتهى الموضوع. عندك الجزء الثالث؟ اي نعم. هذه البطاقات او غيرها تعمل على بداية السنة الميلادية كما ذكر الاخ، لاننا يراد منا ان نتخلى عن شعيرة عظيمة مهمة من شعائر ديننا، وهي أن نسير ولله الحمد على التقويم الهجري القمري ونتحول إلى التقويم الميلادي، فنصبح لا نعرف لا شعبان ولا رجب ولا رمضان ولا محرم ولا الأشهر الحرم، والمعتد لا تدري كيف تعتد، وصاحب القضاء لا يدري كيف يقضي، صاحب الكفارة لا يدري كيف يصوم إلا عن طريق أوراق خاصة. هذا من استبدال الذي هو أذنب الذي هو خير، ومن استبدال شعائر الإيمان بشعائر الكفر. شوف حكمة الله في أمور كثيرة، منها هذا التقويم. ألا ترون أن كل إدارة أو كل شركة أو كل مؤسسة لابد فيه تقويم موضوع على المقعد على المنصف المعلق في الجدار؟ لماذا؟ لأنك تحتاج إليه، وهذه الحاجة تجعلهم يعملون في كل مكان ويعلقونه وينظرون إليه ويتأملونه ويحددون المواعيد. طيب الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ولطفه بهم لما علم تعالى وهو بكل شيء عليم حاجة الناس إلى التقويم جعله لنا واضحا في السماء، اللي يقرا واللي ما يقرا، اللي عنده كمبيوتر واللي عنده ناقه صحراء، كل واحد يعرف التقويم. واذا وعدت اي واحد او عباده او حق من حقوق البشر، اول الشهر اعطيك، اخر الشهر، نصف الشهر، معروف الشهر قدامه مكشوف. هذا من حكمه الله، من رحمه الله ولطف الله. لكن التقويم الشمسي هذا لازم تطلع على المقدار وتتاكد تشوف متى يناير متى كذا متى، هذا غير التبعيه يعني. لكن انظر الحكمه والتيسير، الله سبحانه وتعالى كما حول القبله من المسجد الاقصى الى البيت الحرام، فاننا يجب ان نتحول عن كل ايضا الرموز والشعائر التي كان عليها اهل الكتاب، ومن ذلك عملهم هذا التقويم الكلام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، هذه دخلت في صميم ديننا. قل هو يسألوك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذا أصبحت هذه جزء من ديننا، نحن نصوم ونفطر بناء عليها، تبدأ العدة وتنقضي العجال أو المواعيد الشرعية والحقوق الدنيوية كلها بناء عليها. فتحولنا عن هذا، تحولنا عن ذكر ذاته صلى الله عليه وسلم إلى شعائر الكفر، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.